إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله تعالى للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أشكروا الله سبحانه وتعالى أن أبقاكم حتى أدركتم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكم من أناس حال بينهم وبينه المنون فأصبحوا في قبورهم مرتهنين. واسألوا الله تعالى الذي بلغكم أوله أن يبلغكم آخره، وأن يجعلكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. عباد الله، اشكروا الله تعالى على ما أبان لكم من معالم الدين، والتزموا طاعة مولاكم وتقواه، فإن هذه سيرة النبيين والمرسلين. فرض الله فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وإن مما حده الله وأوضحه وبينه وأظهره هذا الصيام الذي فرضه الله على عباده وجعله أحد أركان الإسلام، بين الله تعالى ابتداءه وانتهاءه شهريا، وابتداءه وانتهاءه يوميا، بين الله ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أما ابتداؤه وانتهاؤه يوميا فقد قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وجب الإمساك. ومتى شاهد قرص الشمس غائبا في الأفق ولو كان شعاعها باقيا في السماء، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس، حل له الفطر. أيها الإخوة المسلمون، إن الله فرض الصيام من أجل التقوى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد أوجب الله على الصائم أن يتجنب جميع المفطرات التي تفطر الصائم، وهي 7 أنواع. الأول الجماع في الفرج، وهذا أعظم المفطرات وأشدها، ويترتب عليه 5 أمور. الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك إلى الغروب، والرابع القضاء، والخامس الكفارة المغلظة إذا حصل هذا في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. أما لو كان الإنسان مسافرا ومعه أهله وهو صائم فجامع في ذلك اليوم فإنه لا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. أما الكفارة فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الثاني إنزال المني باختياره بشهوة، بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو غير ذلك. فأما إنزال المني بالاحتلام فلا يفطر، لأنه من نائم والنائم ليس له اختيار. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه، سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، نافعا أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالغ في الاستنشاق، يعني إذا توضأت، إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. فأما شم الروائح فلا يفطن، لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجوف. وأما البخور فلا بأس به للصائم، فليتبخر في ثيابه أو في غترته ويضم غترته إلى البخور، كل هذا لا شيء فيه، لكن لا يستنشق دخان البخور، وذلك لأن الدخان له جرم، فيخشى إذا استنشقه أن يصل إلى جوفه. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمعنى الطعام والشراب. فأما الإبر التي لا تغذي فإنها لا تفطر، سواء أخذها للتداوي أو للتنشيط أو لغير ذلك، وسواء أخذها مع العرق أم مع العضلات، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. والأصل بقاء الصيام حتى يثبت ما يفسده بنص أو إجماع أو قياس صحيح، وليس لنا أن نفسد صيام عباد الله إلا بدليل نقابل به ربنا، فمتى شككنا في الشيء فإن الأصل عدم الإفطار به. الخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فأما أخذ الدم للتحليل فإنه لا يفطر، لأنه يسير لا يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة. ولا يفطر خروج الرعاف ولو كثر، لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كثر، لأنه بغير اختياره. ولا يفطر خروج الدم من قلع السن أو الضرس، ولكن لا يبتلع الدم، لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره. فإن دخل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا شيء عليه. ولا يفطر الصائم بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج معها دم. فأما سحب الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإنه إذا كان كثيرا يفطر، لأنه بمعنى الحجامة. السادس القيء إذا كان عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. وهذه المفطرات الستة لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، أي بهذه الشروط الثلاثة: فإن فعلها جاهلا لم يفطر سواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالوقت. فمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ودليل ذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لأنه إذا كان واجبا كان من شريعة الله، وشريعة الله تعالى قد تكفل الله بحفظها إلى عباده، وأوجب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغها. ولكن